واحد تسالونيكي فصل 3. ايوه ان احنا جرمانين ليكو، ووقت فقدنا صبرنا خلاص، شلنا نية عشان نقعد وحدنا في مدينة أتينا، ورسلنا ليكو أخونا تيموتاوس اللي يخدم معانا سوى لله في بلقين بشارة المسيح، ورسلناه ليثبتكو ويقوي إيمانكو عشان نادم واحد منكو ما يبرجل بسبب التعب القاعد فوقكو. انتو ذاتكو تعرفوا قدر مقدر لنا الناس يتعبونا، ووقت لسانا معاكو قلنا ليكو قدر التعب يجي فوقنا كلنا، وخلاص بيجي مثل قلنا ودا تعرفوه. عشان ده وقت فقدت الصبر مرة واحد رسل ليكو تيموتاوس عشان نعرف كان انتو ثابتين في ايمانكو والله. وفي الوقت داك انا قاعد نهم ليكو في فكري أكون إبليس النصر فوقه، والتعب اللي أنا تعبت فوقه مشى في الريح ساكت، لكن هسا أبس تيموتاوس قبل منكو وجاب لنا خبر حلو، ورانا بإيمانكو ومحبتكو، وقال فكركو فوقنا دايما فكر زين، وإنتو جرمانين لنا سوا مثل أن إحنا جرمانين ليكو. وبمثل ده يا أخواننا انتو شجعتونا بإيمانكو، ورقدتوا قلوبنا في وسط تعبنا وصعوباتنا. أول ألهم قتلانا، لكن من سمعنا انتو ثابتين في ربنا خلاص الحياة بقت لنا حلوة بتان، ما نعرفوا كيف نشكر الله في شانكو. في شانكو انتو نفرحوا قدام الله بفرحة كبيرة بالحين، ليل ونهار نسأل الله بشدة عشان يلمنا بتان معاكو، ونزيد لكو كل شيء اللساء مقصر لكو في إيمانكو. وهسا خلي الله أبونا ذاته وربنا عيسى يسهل لنا الدريب عشان نجوكو، وليكو انتو خلي الرب يزيد محبتكو ويكترها عشان ترايدو عن بيناتكو بزيادة، وتحبوا كل الناس مثل أن احنا نحبوكو. وخلي الرب يثبت قلوبكم عشان تكونوا صالحين وبلائب قدام أبونا الله في اليوم الرب عيسى يجي فوقه مع جماعته الصالحين.